بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس تخفيف الهمزة. قال: والتخفيف كما يأتي في النظم يكون بأحد الأنواع الأربعة. يعني العرب تتصرف في الهمزة كما سيأتينا الآن بعد قليل، الهمزة ثقيلة، فلذلك تصرفت فيها العرب بعدة تصرفات، فمن تلك التصرفات أنهم يخففونها حتى يسهل نطقها، وسنرى الآن كيف تصرفت العرب في الهمزة. قال: النقل أحيانا تنقل الهمزة، والإسقاط أحيانا تسقط الهمزة رأسا، والإبدال تبدل الهمزة إلى حرف آخر أسهل منها، والتسهيل تسهيل الهمزة. نعم، وهذا كله سيأتي بحثه الآن. قال: وقال في الإتقان، يعني السيوطي: اعلم أن الهمزة لما كانت أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفها بأنواع التخفيف. واضح هذا؟ تنوع العرب في تخفيفها بأنواع التخفيف. من هذه التنواع هي الأنواع الأربعة التي ذكرناها الآن قبل قليل. قال في الحاشية ياسين: وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفا، أو أكثرهم تخفيفا، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير، لأن ابن كثير أحد القراء السبعة مكي، كابن كثير من رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش، ورافع نافع مدني، وكأبي عمرو، فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. انتهى. إذن أهل الحجاز يميلون إلى إلى إلى تخفيف الهمزة، وهم أكثر العرب تخفيفا للهمزة، لذلك كثير من الكلمات عند أهل الحجازين لا يهمزونها، لا يهمزونها، عكس غيرهم من العرب، فهم بعض القبائل الأخرى يكثرون من الهمز. نعم. قال: فتخفيف الهمزة على أربعة أنواع أشار الناظم إليها بقوله نقل، أي أحدها نقل لحركتها إلى ما قبلها. يختصر هذه العملية بكلمة النقل، لكن ما المقصود بالنقل؟ المقصود بالنقل أن ننقل الحركة، أن ننقل الحركة إلى ما قبلها، يعني إلى الساكن قبلها. نعم، وسترى هذا في المثال. فإسقاط لها هذا الثاني، وذلك محله كما في التقريب: إذا كان آخر الكلمة ساكنا غير حرف مد ولين. وقد سبق أن بينا ما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، لأنها تتداخل. عندنا مصطلح حرف المد وحرف اللين وحرف العلة، وسبق أن شرحنا ما الفروق بين هذه المصطلحات الثلاثة. وأتى بعده همزة قطع أول الكلمة، فورش ينقل الهمزة إلى الساكن قبله ويسقط الهمزة. نعم. إذن قوله وذلك محله يقصد النقل، الآن هو شرع يتكلم عن النقل ويريد أن يمثل عليه. نعم، قوله كما في التقريب، التقريب هذا اسم كتاب سبق النقل عنه: إذا كان آخر الكلمة ساكنا خرج به ما لو كان خرج به إذا كان آخر الكلمة ساكنا خرج بقيد السكون نحو الكتاب أفلا، الكتاب أفلا، فهنا هذا يخرج لأنه ليس بساكن بل هو متحرك. نعم، غير حرف مد خرج به ما لو كان غير حرف مد. نعم، خرج بقوله غير حرف مد خرج به ما لو كان حرف مد، نحو يا أيها وقالوا آمنا وفي أنفسكم، هذه حروف مد، فهي تخرج من قوله في الحد لما قال نقل عن التقريب: إذا كان آخر الكلمة ساكنا خرج المتحرك، غير حرف مد خرج إيش؟ خرج ما لو كان حرف مد، مثل الآيات الثلاثة التي تلوناها. وأتى بعده همزة قطع أول الكلمة، فورش ينقل حركة الهمزة، سواء كانت هذه الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة ينقلها، فورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله ويسقط الهمزة. نعم، نعم، نحو مثلا الآن قد أفلح، قد أفلح، الدال ساكنة وعندنا بعد الدال همزة خطأ. فنحن نقرأ قد أفلح المؤمنون، صح؟ ورش ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها، فيقرأ قد أفلح، قد أفلح كما ترى، كما هو مرسوم أمامكم، بفتح الدال مع إسقاط الهمزة، وبعادي إيرم، نعم بعادي إيرم هكذا بالنقل، بكسر نون التنوين مع إسقاطها أيضا، ومناما، ومناما ليس من آمن كما نقرأ نحن، ومناما هكذا بفتح نون من مع إسقاط الهمزة، نعم نقل فإسقاط لها، هذا معنى قول الناظم، نقل فإسقاط لها، نقلنا الحركة إلى الحرف الساكن قبله وأسقطنا الهمزة. وثانيها إبدال للهمزة بحرف مد من جنس ما تلته، أي من جنس الحرف الذي تلته الهمزة، كيفما ورد، أي على أي حالة ورد ما تلته الهمزة من فتح أو ضم أو كسر، وذلك محله، يعني الإبدال الآن يتكلم عن إبدال الهمزة، وذلك محله كما في التقريب عند ورش واحد، سيذكر تقريبا موضعين. الموضع الأول إذا وقعت الهمزة الساكنة في مقابلة فاء الفعل، نعم فاء الفعل عبارة عما يقابل الفاء بما جعل معيارا لمعرفة الأصل والزائد من لفظ الفعل، يعني هذا يعرف بعلم الصرف، كيف تعرف فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، هذا يعرف بعلم الصرف. فإذا وقعت الهمزة الساكنة في مقابلة فاء الفعل نحو يؤمنون، فهذه الهمزة يحصل فيها إبدال، فنقول يؤمنون، يؤمنون هكذا يقرأ ورش، والمؤتفكة يقرأها ورش، والمؤتفكة، وإذا لي، وتالمون، إلا ما كان من مادة، هذا استثناء. إذن هذه الآيات كما سمعنا الآن حصل فيها إبدال، إلا ما استثني، ومما استثني قال ما كان من مادة الإيواء، إذا كانت الكلمة تدل على مادة الإيواء، يعني الإيواء ومشتقاته، فلا تبدل عنده، يعني عند ورش، فنقول مثل ماذا، مثل مأوى وتؤوي وكل ما هو من مادة الإيواء، فهذا عند ورش ليس فيه إبدال، فيقرأ طبيعي بالهمزة، فيقال مأوى وتؤوي ونحوهما، نعم، فإن الجنة هي المأوى مثلا، وتؤوي من تشاء منهن وترجي، نعم. الموضع الثاني من مواضع الإبدال عند ورش قال وتبدل أيضا عنده الهمزة المفتوحة بعد ضم واوا مع كونها فاء الفعل نحو مؤجلة، نعم، ومؤذن ويؤاخذ. وأما الباقون ففيه تفاصيل عندهم تعلم من كتب القراءات، نعم. نعم. فهذه الكلمات التي سمعناها مؤجلا ومؤذن ويؤاخذ، هذه من المواضع التي يبدل فيها أيضا ورش، وضابطها أن تكون الهمزة بعد ضمة، بعد ضم كما رأيتم مؤجلة، فما قبل الهمزة مضموم، وهو الميم في مؤجل، وكذلك في مؤذن، والياء في يؤاخذ، هذه مضمومة بعد ضم، فهي تبدل عنده، تبدل الهمزة واوا، وأيضا مع ملاحظة أن تكون فاء الكلمة، فيقرأ مؤجلا يقرأه مؤجلا، ومؤذن مؤذن، ويواخذ، وهكذا. وأما الباقون ففيه تفاصيل عندهم تعلم من كتب القراءات. وثالثها التسهيل، وأشار إليه بقوله نحو ائتنا، مما في الكلمة الواحدة همزتان. متى يحصل التسهيل؟ إذا كان في الكلمة الواحدة همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو ائتنا، ائتنا، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فهذا ماذا يتفعل فيه العرب؟ تسهله. ونحو أئذا وأئنكم وأئلاه، مثل أئلاه مع الله، فيه أي في ائتنا تسهيل بين الهمزة وبين حرف حركتها فقط، أي لا إبدال فيه، أما إذا كانت الهمزتان في كلمتين أو في كلمة إلى آخره، هنا انتقل إلى قيد آخر. المهم أن الآن إذا هذا يحصل فيه تسهيل، والمراد بالتسهيل هو تسهيل الهمزة بحيث أنك لا تحققها، لا تنطقها نطقا كاملا، وهذا يؤخذ عن أهل الأداء ويؤخذ بالمشافهة وبالتلقي. يقولون ضابطها أن تجعل الهمزة، تنطق الهمزة بين الهمزة وبين الياء، ليس هي بياء خالصة ولا هي بهمزة خالصة، بينهما. هذا هو التسهيل، بأن تجعل الهمزة الثانية في الكلمة المذكورة بين الهمزة والياء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمر، وكذا قرأوا بالتسهيل بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة إلى آخره. فلا تقول أئي، هذا تحقيق، أو أئلاهن، هذا تحقيق، لكن تميع الهمزة الثانية، أئذا أئذا هكذا، يعني هي تؤخذ بالتلقي. نعم. قال أما إذا كانت الهمزتان في كلمتين فهل يحصل فيه تسهيل؟ لا، من شروط التسهيل أن تكون في كلمة واحدة، وأن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. طيب، أو في كلمة والثانية غير مكسورة. أما إذا كانت الكلمة كلمة واحدة وفيها همزتان لكن الثانية غير مكسورة، أيضا هذا لا يصدق عليه حد التسهيل، والثانية غير مكسورة، ففيه تفصيل. يعني هذا حكمها، ما حكمه، هل فيه تسهيل ولا لا؟ يقول فيه تفصيل، يعني لا يطلق فيه الحكم بأن نقول نعم فيه تسهيل أو ليس فيه تسهيل. يقول فيه تفصيل بسطه في كتب القراءات. ورابعها الإسقاط، يعني نسقط الهمزة، وأشار إليه بقوله ورب همز متحرك كائن في مواضع سقط، أي بلا نقل ولا إبدال، لا ننقل الحركة ولا نبدل، وإنما فقط نسقط، وذلك إذا اتفقتا في الحركة سواء كانتا في كلمة واحدة نحو أأنذرتهم وأألد وأأنت، أو في كلمتين نحو جاء أجلهم، همزة في كلمة والهمزة الثانية في كلمة أخرى، ومن النساء إلا وأولياء أولئك، همزتان في كلمتين منفصلتين. ففي هذه كلها تفاصيل شتى مبسوطة في كتب القراءات. نعم نعم. فإذا قرأنا مثلا أأنذرتهم، إذا أسقطنا إحدى الهمزتين نقول مباشرة أنذرتهم. نعم. وفي قول الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قرئ في بعض القراءات سواء عليهم أنذرتهم بدون همزتين، بهمزة واحدة في إحدى القراءات. نعم. قال ففي هذه كلها تفاصيل شتى موصوطة في كتب القراءات. قال الناظم وكل ذا، أي الكلام بالرمز والإيماء، أي كل هذا الكلام الذي ذكرته لك، يقول الناظم كل هذا الكلام الذي ذكرته لك هو بطريقة الرمز، يعني الإشارة والإيماء، نحن فقط نشير لك إشارات ونومي لك إيماء، واضح؟ يعني بمعنى إيش؟ يقول لا بالبسط والتفصيل، يقول كل ما ذكرته لك هذا ليس فيه تفصيل وليس فيه بسط. لماذا؟ لأن هذا الكتاب لم يوضع لعلم القراءات ولا للتجويد، وإنما هو أراد فقط أن يقول لك إن من أنواع علوم القرآن ما يتعلق بالهمزة، كيف تنطق وكيف تسهل وكيف تنقل إلى آخره. قال الناظم وكل ذا، أي الكلام بالرمز والإيماء، أي لا بالبسط والتفصيل، إذ بسطها موجود أين أجد بسطها؟ قال في كتب القراء، يعني في كتب القراءات، والله أعلم. طبعا لا يكفي الإنسان أن يقرأ أيضا هذه في كتب القراءات، بل لا بد فيه من المشافهة والتلقي عن أهل الأداء. نعم. قال النوع الثالث الإدغام، وهو لغة إدخال شيء. الإدغام هو إدخال شيء في شيء، أدغمت الشيء يعني أدخلته، وهو لغة إدخال شيء، وعرفا إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو كلمتين. نعم. وعندك هنا في الحاشية ياسين قال أخسر منه أن نقول الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، أن تنطق الحرفين وتجعلهما حرفا واحدا كالحرف الثاني وتشدد، هذا هو تعريف الإدغام. ردد فتدغم الدال في الدال فتقول رد، هكذا. نعم، وهذا أيضا إدغام معروف في علم التجويد، وهناك إدغام بغنة وهناك إدغام بغير غنة وهو معروف. وإليها أشار الناظم بقوله في كلمة بكسر الكاف على وزن سدرة، وكلمة يجوز أن تقول كلمة وكلمة وكلمة، فيها ثلاث لغات، وهو الناظم اختار هنا إحدى اللغات التي هي على وزن سدرة، كلمة على وزن سدرة، وهذه لغة بني تميم. نعم، قال في كلمة بكسر الكاف على وزن سدرة يتعلق، أو بقوله دخل، أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، أي في حرف مماثل له، هو الإدغام يقل، أي يقال له عند العلماء الإدغام. يقل بالبناء للمفعول يعني مغير الصيغة، محذوف الألف للوزن، يعني الأصل أن يقال يقال يقال، لكن الناظم قال يقل، حذف الألف. طيب ليش؟ قال لك للوزن حتى لا ينكسر الوزن. أي يسمى، لكن أبو عمرو بها أي بالكلمة لم يدغما بألف الإطلاق، صوابه لن يدغما، يعني يقول الشارح كان المفترض للناظم أن يأتي بحرف النفي والنصب وليس بحرف النفي والجزم. نعم، والإشكال هو أنه في النظم قال لن يدغما، فاستشكل الشارح هذا، قال لنا لم تجزم، فكان الواجب أن يقول لم يدغم فيسكن الميم على أنه مجزوم بلم. النظم ماذا قال؟ جاء بلم ونصب الفعل المضارع، واضح؟ فقال هذا خطأ، والصواب أن نقول لن يدغم لن يدغم، هكذا ذهب إليه الشارح. واعتبر له ياسين في الحاشية بأنه يجوز أن نخرج كلام الناظم على أن الألف مبدلة من نون التوكيد، وأن هذه الألف التي ترونها هي في الحقيقة ألف التوكيد يدغمن، ثم قلبت هذه النون، نون التوكيد الخفيفة إذا وقف عليها وكان قبلها فتح تقلب إلى ألف، وأبدلنها كما قال في الألفية، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. فكل ما في الأمر أن هذه الألف هي أصلا هي نون توكيد، ونون توكيد دخلت على الفعل المضارع تبنيه على الفتح، فلذلك قوله لم يدغم على هذا التوجيه صحيح. طيب، هكذا تأول له صاحب الحاشية وهو ياسين، واستشهد بقول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. الشاهد في قول الشاعر قوله ما لم يعلم، مثل ما قال لم يدغم نفس الشيء، فكيف قال الشاعر ما لم يعلم؟ نفس الشيء، لأن هذه الألف هي ألف أصلا هي نون التوكيد التي تبني الفعل على الفتح كما هو معلوم في علم النحو. طيب، قال لكن أبو عمرو بها أي بالكلمة لم يدغم، فقال بألف الإطلاق صوابه لن يدغم بلن كما هو ظاهر إلا بموضعين فإنه أدغم فيهما، وهما قوله تعالى مناسككم وما سلككم نصا، أي بالنص، علما مبنيا للمجهول صفة لنصا أي معلوما، وما عدا هذين الموضعين يظهره أبو عمرو. فأبو عمرو بن العلاء الذي هو أحد القراء السبع الذين سبق الكلام عنهم يقول إنه لا يدغم إلا في هذين الموضعين، مناسككم فيدغم الكاف الكاف، وما سلككم يدغم الكاف الكاف، وفيما سوى ما عدا هذين الموضعين فإنه يظهر. وحاصل الكلام على الإدغام كما في حلية الصبيان أنه على ثلاثة أقسام: متماثلين ومتقاربين ومتجانسين، وكل منهما إما صغير وإما كبير. هذا كله يعني يعرف بدراسة علم التجويد وكذلك بدراسة علم الصرف، فلذلك يعني لا نريد أن نطيل عنده كثيرا، ولكن نقول باختصار شديد يقصدون بالتماثل اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، يعني أن يكون المخرج واحد والصفة واحدة بينهما، مثل الباء مع الباء، فالباء مع الباء مخرجهما واحد وصفتهما واحدة. والتقارب هو تقاربهما في المخرج أو في الصفة أو فيهما، مثل الدال مع السين أو الشين، وكلام مع الراء. والتجانس اتحادهما مخرجا لا صفة، كالطاء مع التاء. الآن طاء مع التاء المخرج واحد، مخرج الحرف من الفم أو من الحلق واحد، ولكن صفتهما مختلفة، صفة الطاء مختلفة عن صفة التاء، وهذا بسطه في كتب التجويد والقراءات. نعم، قال أنه على ثلاثة أقسام: متماثلين ومتقاربين ومتجانسين، وكل منهما إما صغير أو كبير. يعني هناك إدغام صغير وهناك إدغام كبير. الكبير ما كان أول الحرفين متحركا فيه، إذا كان الحرف الأول متحركا يسمونه إدغام الكبير. والصغير هو ما كان أولهما ساكنا، وسمي الكبير كبيرا لكثرة وقوعه، إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه. إذن القراء أو علماء التجويد يقسمون الإدغام إلى قسمين: كبير وصغير. فإن كان الحرف الأول متحركا يسمونه كبيرا، وإن كان ساكنا يسمونه صغيرا. قال: وكل منهما إما صغير أو كبير، وذلك لأن الحرفين إذا اتفقا في الصفة والمخرج وكان الأول ساكنا والثاني متحركا سمي متماثلين صغيرا، نحو فبما ربحت تجارتهم، تضغم التاء في التاء، ونحو أن اضرب بعفاك، باء مع الباء. وإن كانا متحركين سمي متماثلين كبيرا، نحو الرحيم الرحيم ملكي، تضغم الميم في الميم. طيب كيف سأضغم الميم في الميم؟ ومن شروط الإضغام أن يكون الحرف الأول ساكنا، ونحن نرى أن الميم في الرحيم متحركة، فكيف سأضغم؟ يقولون تسكن أول الميم، تسقط حركة الميم ثم تضغم. نعم، فتقرأ الرحيم ملكي هكذا، تسكن الميم ثم تضغمها في الميم الأخرى من كلمة ملك. نعم، أو تقاربا أي الحرف أو أي الحرفان في المخرج، أو تقاربا أي الحرفان في المخرج، واختلفا في الصفات، وكان الأول ساكنا والثاني متحركا سمي متقاربين صغيرا، نحو قد سمع الله، ونحو لقد جاءكم. وإن كان متحركين سمي متقاربين كبيرا، نحو من بعد ذلك. نعم، ونحو الصالحات طوبى. نعم، نسكن ثم نضغم في الصالحات طوبى، نسكن ثم نضغم. من بعد ذلك نفس الشيء، تسكن أولا ثم تضغم، تسكن حركة الدال التي هي الكسرة ثم تضغمها في الذال. نعم، والذي يفعل ذلك هو أبو عمرو، كما سيشير إليه الشارح بعد قليل. أو اتفق أي المخرج أي الحرفان في المخرج واختلف في الصفات، وكان الأول ساكنا والثاني متحركا سمي متجانسين صغيرا، نحو اركب معنا ويتب فأولئك. نعم، وإن كان متحركين سمي متجانسين كبيرا، نحو يعذب من يشاء، نسكن الباء من يعذب ثم نضغم. واعلم أن حكم الإدغام الصغير الوجوب إن كان من المتماثلين، والجواز إن كان من المتقاربين أو المتجانسين، وأما الإدغام الكبير بأنواعه فخاص برواية السوسي عن أبي عمرو فقط، هو الذي يدغم الإدغام الكبير بجميع أنواعه، وأما الإدغام الكبير بأنواعه فخاص برواية السوسي عن أبي عمرو كما في التقريب، والله أعلم. وكما قلت لكم يعني هذه المباحث كلها متعلقة بعلم التجويد والإقراء، فيدرس الطالب في تحفة الأطفال ثم ينتقل إلى الجزرية، ثم يتلقى ذلك بالمشافهة والتلقين من أهل الاختصاص والقراء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع: النوع الأول والثاني الغريب والمعرب. نعم، أما الغريب فهو معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة. نعم، ومرجعه النقل والكتب المصنفة فيه كما يأتي للناظم إلى آخره. طيب، هذا العقد الرابع وهو سيبحث فيه ما يتعلق إلى الألفاظ وما سبق. كل عقد ينظر فيه المصنف إلى القرآن إلى نظرة معينة، ترى ينظر إلى زمانه أو إلى مكانه أو إلى طريقة أدائه إلى نزوله إلى آخره. الآن سننظر إلى لفظة القرآن نفسه. فمن مباحث ألفاظ القرآن الغريب، أن يكون اللفظ غريبا. نعم، قال الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة، هذا هو اللفظ الغريب الذي إذا سمعته تحتاج إلى أن ترجع إلى كتب اللغة والمعاجم والقواميس حتى تكشف عن معناه. مثل قول الله عز وجل: تلك إذن قسمة ضيزى. ضيزى هذه كلمة غريبة علينا، فأنت حتى تعرف ما معنى ضيزى تحتاج الرجوع إلى المعاجم والقواميس. طيب، ومرجعه النقل، يعني من أين، كيف نتوصل إلى معرفة معاني هذه الألفاظ الغريبة؟ هل فيه مجال الاجتهاد؟ لا، يقول مرجعه ليس الاجتهاد، وإنما مرجعه النقل، ما ينقل إما أن يفسر من القرآن نفسه أو يفسر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من أئمة اللغة، لا بد فيه من منقول. يريد بهذا أنه ليس فيه مجال الاجتهاد، واضح؟ ليس فيه مجال للاجتهاد. وهنا مسألة مهمة، وهي: أليس القرآن في الذروة من الفصاحة والبلاغة؟ فكيف تلد فيها ألفاظ غريبة؟ وبتعبير أوضح، قد درسنا في علم البلاغة أن من شروط الكلمة الفصيحة العربية أن تخلو من الغرابة، صح ولا لا؟ يشترطون في الفصاحة الكلمة أن تكون خالية من الغرابة. لذلك حكموا على كلمة مثلا افرنقع، مثل لذلك الرجل الذي سقط لما ثم قال لهم افرنقعوا عني، فقالوا إن هذه كلمة فرنقعة ليست كلمة فصيحة. لماذا؟ لأنها غريبة، ومن شروط الفصاحة أن يخلو الكلام من الغرابة، فحكموا على كلمة فرنقعة التي بمعنى انصرف أنها غريبة. واطلخم بمعنى اشتد، هذه كلمة أيضا غريبة وهي ليست بفصيحة. فكيف تقولون إن القرآن يحتوي على ألفاظ غريبة؟ واضح الإشكال أو الشبهة؟ نعم، يقول علوي في الحاشية: قوله أما الغريب إلى آخره، استشكل دخول الغريب في القرآن، مع أن السلامة من الغرابة من شروط الفصاحة، والقرآن أفصح الكلام، فيجب أن يكون خاليا من ذلك. وأجيب بأن الغرابة لها معنيان: المعنى الأول استعمال اللفظ الوحشي غير المأنوس الاستعمال، لفظ وحشي طيب وغير مأنوس الاستعمال، لا تستعمله العرب في كلامه، يعني أشبه بالمهجور، وهذا يكثر في الكلمات التي يكون نطقها صعبا أو غليظا على اللسان، وهذا مما يخل بالفصاحة، ويجب أن يتنزه القرآن الكريم عنه كما قرر في علم المعاني. هذا النوع هو الذي لا يرج القرآن، مثل فرنقعة وطلخمة وما شابها. المعنى الثاني وهو استعمال ما لا مدخل للرأي فيه، بل يرجع معناه أو يرجع معناه للنقل، مثل قسورة. قسورة التي وردت في القرآن: حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعم، فما هي القسورة؟ قسورة من حيث أنها تحتاج إلى الرجوع إلى الكتب لمعرفة معناها، هي من هذه الناحية هي غريبة. لكن هل هذا يخل بالفصاحة؟ لا، لا يخل بالفصاحة، وإنما كل ما في الأمر أنه لا مجال فيها الاجتهاد، وأننا نحتاج للمعرفة معناها أن نرجع إلى المعاجم، وهذا لا يخل بفصاحتها. وهذا النوع واقع في القرآن، وهو محتاج إلى البيان من أهل هذا الشأن. فعلى الخائض في فن التفسير أن يتثبت في ذلك لئلا تلتبس عليه المسالك، وأن يأخذ العلم من أهله ويراجعه في محله، وذلك بالوقوف على الكتب المصنفة في هذا الباب. وإذا كان بعض الصحابة، هذا كلام مهم جدا، وإذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن بلغتهم، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها، صح ولا لا؟ وهذا مر بكم في مناسبات كثيرة، يعني وسيأتينا الآن بعض القصص، وفاكهة وأبا لما توقف فيها أبو بكر أو عمر، وابن عباس رضي الله عنه ذكر عنه ابن جرير أنه كان يقول: كل القرآن قد عرفت معناه إلا كذا وكذا وكذا، وذكر منها أو حنانا من لدنا، كان يقول: لا أعرف ما معنى حنانا. هذا كان يقوله من؟ ابن عباس ترجمان القرآن. وأيضا كان يقول: ما كنت أعرف ما معنى فاطر حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها قبله، فعرف ما معنى فاطر. طيب، وغير كثير. إذا كان هذا ابن عباس وهؤلاء الأئمة الذين هم كبار في اللغة، فماذا نقول عنا نحن المساكين؟ يعني فلذلك يعني ما نراه الآن من الجرأة على كتاب الله وعلى والجرأة على تفسير الأحاديث بالرأي ويدعي أنه عربي ويأتي بطوام، هذا كله ما كان عليه السلف. قال: توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا، كما في خبر أبي عبيدة في الفضائل الذي أورده الشارح، نعم سنقرأه بعد قليل. فكيف بمن ليس له نصيب في اللغة ولا يفهم استنباط النقول ولا يميز بين الفاعل والمفعول؟ اللهم إنا نبرأ إليك من جراءة بعض الجاهلين على تفسير كتابك المبين، ونسألك أن توفقنا لتفسيره على الوجه الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. نعم، انتهى كلام علوي وهو كلام موفق ومسدد. نعود الآن إلى الشارح. قال: وأما الغريب فهو معنى الألفاظ، نعم معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة، ومرجعه النقل، والكتب المصنفة فيه كما يأتي للناظم. قال في الإتقان: وقد أفرده في التصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأبو عبيدة هذا يعني بغض النظر عن يعني معتقده، نعم فيه شيء من الاعتزال، لكن كتابه الذي يسمى بمجاز القرآن عمدة في بابه. وحسبك أن الإمام بن جرير يعتمد عليه في تفسيره وينقل عنه وينقده، طبعا ينقده في أشياء ويناقشه، لكنه من كتب من المراجع الأساسية للإمام بن جرير رحمه الله تعالى. وحسبك أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد جعله مادة كتابه الصحيح. فالبخاري رحمه الله عندما يريد آيات في صحيحه ويريد تفسيرا لها، معظم ما يذكره من تفسير الكلمات الغريبة مرجعه فيها إلى معمر ابن المثنى الشهير بأبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن، وهو مطبوع في تقريبا مجلد واحد صغير يعني، لكنه كتاب عظيم. قال: وقد أفرده في التصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيدة وابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيزي. وصدق الشارح في قوله هذا. هذا الكتاب الذي يقصده الشارح هو كتاب المنسوب إلى محمد بن عبد العزيز، عفوا ابن عزيز السجستاني، هو سماه كتاب العزيزي، يقصد كتاب محمد بن عزيز السجستاني. وهذا كتاب عظيم طبع باسم نزهة القلوب ومطبوع في مجلد واحد، رتبه على حروف المعجم، وقد طبعته وزارة الأوقاف عندنا في مجلد واحد، طبعة يعني فاخرة. وهذا الكتاب في الحقيقة هو من الكتب التي ينبغي أن يعتكف عليها طالب العلم. ولو قال يعني طالب أني أريد أن أحفظ كتابا في غريب القرآن، فيعني لا يعدل بهذا الكتاب شيئا. فهذا الكتاب يعني ينبغي أن إذا لم تستطع أن تحفظه، هو وضعه المؤلف بطريقة مهيئة للحفظ، فإذا لم تتمكن من حفظه على الأقل لا أقل من أن تكرره يعني عشرات المرات. هو كتاب عظيم جدا ومرتب على حروف المعجم، حتى أن الشيخ محمود خليل الحصري القارئ المصري المشهور عمد إلى الكتاب ورتبه على السور، لأن هو المؤلف رتبه على حروف المعجم. طيب، فلابد حتى تريد تعرف مثلا أن قسمة ضيزة تذهب إلى حرف الضاد، ما تذهب إلى سورة النجم، واضح؟ فكأنه رأى أن هذا مما يصعب الاستفادة منه، وله منهجية معينة في ترتيب الكلمات، لأن أنت تحتاج أن تعرف أصل هذه الكلمة حتى ترجع إليها. على كل، فرتبه على السور. نعم، قال: فقد نعم، ومن أشهرها كتاب العزيزي، فقد أقام في تأليفه 15 سنة، كتاب واحد مجلد واحد صغير 15 سنة. فحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري، لأن كان لما ألفه قرأه على شيخه، وكان شيخه ينقحه معه، يقول له افعل كذا، امسح هنا، اكتب هنا كذا، وهو يراجعه مع شيخه 15 سنة. فحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري. ومن أحسنها، ومن أحسن كتب، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، وهو مطبوع أيضا في مجلد، اسمه المفردات، مفردات وألفاظ القرآن، مطبوع في مجلد واحد في دار القلم، وهو مهم جدا جدا جدا. ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. ثم قال: وينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. هذا أخرجه البيهقي وفي سنده ضعف. والمراد بقوله أعرف القرآن والمراد بإعرابه معرفة معاني الألفاظ، هكذا فسرها. أعرف القرآن ليس معناها رفع الفاعل وانصب المفعول، لا، أعرف القرآن معناها تعرفوا على معانيه، معرفة معاني الألفاظ. وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست بقراءة ولا ثواب فيها. وعلى الخائض في ذلك، يعني من أراد أن يخوض في تفسير غريب القرآن، عليه التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن. ما يقول أظن أن هذه الكلمة معناها كذا وكذا، لا يجوز أن يتكلم بالتخرف. فهؤلاء صحابتي وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن بلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. فأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر، أبو عبيد عنده كتاب اسمه فضائل القرآن، أخرج فيه بسنده عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، يعني ما معنى أب، ما هو الأب، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، تقلني يعني تحملني، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. طبعا يعني يقول العلماء إن أبا بكر الصديق لا يجهل أن الأب هو شيء مما تأكله المرعى، أو يعني هو شيء من النبات، ولكن هو ما كان يجهل هذا، يقولون لكنه يجهل ما هو على وجه الدقة. يعني هو يعرف المعنى الإجمالي، يعرف المعنى العام، ولكنه خفي عليه المعنى الدقيق لهذه الكلمة. نعم. وأما المعرب، انتهينا الآن من النوع الأول وهو الغريب، وانتقل الآن إلى النوع الثاني وهو المعرب. ما هو اللفظ المعرب في القرآن؟ نعم. قال وأما المعرب بتشديد الراء المفتوحة فهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. يعني هو هذه الكلمة أصلا من كلمات العجم، انتقلت من العجم إلى العرب، يعني بالتعبير المعاصر كأنها أخذت الجنسية العربية، هي كلمة أعجمية فأخذت الجنسية العربية فصارت عربية، يسمونه معرب. واضح هذا؟ نعم. وستأتي أمثلته. نعم. بعض العلماء قال نخرج من المعرب الأعلام، فالأعلام لا تعد من قبيل المعرب، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، يقولون هذا لا يعد اصطلاحا من قبيل المعرب. قال عندك في، قال ياسين في الحاشية قيده بعضهم بقوله غير علم وعليه، فالعلم ليس معربا، أو أنه معرب واقع في القرآن اتفاقا، والخلاف الآتي واقع في غيره. يعني الخلاف الذي سنعرفه بعد قليل الآن، نحن نعرف وسنعرف بعد قليل أن العلماء اختلفوا هل القرآن أصلا فيه ألفاظ معربة ولا لا، ولا كل كلمة في القرآن عربية، خلاف. طيب يقول ياسين وغيره، هذا كلام منقول عن غيره طبعا، يقول إن الخلاف بين العلماء في هل يوجد معرب ولا لا يوجد، هذا لا ينسحب على الأعلام، لأن ما في أحد سيقول لك إن إبراهيم كلمة عربية، هم يعرفون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى أن هؤلاء من، يعني إما من بني إسرائيل وإما من يعني من أقوام ليسوا بعرب قطعا ليسوا عربا. فلذلك بعض العلماء قال نخرج الأعلام، لأن الأعلام ليست محل البحث، وإنما دعونا نبحث في غير الأعلام هل هي الألفاظ معربة وليست معربة، فيه خلاف الآن سنعرفه. قال الناظم يرجع بالبناء للمجهول للنقل والكتب المصنفة كما مر لدى اللفظ الغريب الموجود في القرآن. يعني كيف نعرف هذا لفظ معرب ولا لا، هناك كتب مخصصة لذلك، إذن هذا أيضا مرجعه النقل وليس مرجعه الاجتهاد. وأشار إلى بعض أمثلة المعرب فقال ما أي لفظ جاء في القرآن كالمشكاة، هذا مثال، كلمة مشكاة هذا قال بعض العلماء إنها معربة من الألفاظ المستعملة في لغة أخرى في التعريب. نعم. أي معدود في اللفظ المعرب على القول به، وهي في سورة النور عند قوله تعالى مثل نوره كمشكات الآية، معناها بلغة الحبشة الكوة، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد. إذن كلمة مشكاة هذه معربة، من أين جاءتنا؟ من الحبشة. واضح؟ طيب. وأواه بفتح الهمزة وتشديد الواو المفتوحة في سورة التوبة عند قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، معناه بلسان الحبشة أيضا الموقن، كما أخرجه ابن حبان عن طريق عكرمة عن ابن عباس، أو الرحيم بلغة الحبشة أيضا كما أخرجه ابن أبي حاتم عن عمرو بن شرحبيل، أو معناه الدعاء بلغة العبرانية كما قاله الواسطي. ومن يقرأ في كتب التفاسير يجد أن المفسرين يقولون هذه الكلمة أصلها حبشية، هذه حبشية، أو هذه رومية، وأحيانا يقولون هندية، وأحيانا يقولون سريانية، تدور بين هذه أكثر شيء، إما يقولون رومية أو حبشية، وأحيانا يقولون هندية، لكن حتى ما مر بي أكثرها بين هذين، إما رومي وإما حبشي. نعم. قال نعم. والسجل بكسر السين والجيم مع تشديد اللام في سورة الأنبياء عند قوله تعالى كطي السجل، معناه الرجل، الرجل بلغة الحبشة كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس، أو الكتاب كما قاله ابن جني في المحتسب. وقال قوم هو فارسي معرب، أيضا هناك بعض الكلمات التي جاءتنا من الفرس ودخلت في القرآن وعربتها العرب. طبعا يعني مما ينبغي أن يعلم، طبعا هذا يعني التعريب يكاد يكون فنا مستقلا، لذلك أفرده العلماء بالتصنيف، لأن له أصول وضوابط وقواعد وله تاريخ عريق. يعني العرب عندما تأخذ الكلمة من الأمم الأخرى فهي لا تكتفي بالنقل فقط، وإنما تخضعها لمعايير وقواعد وأوزان العرب، واضح؟ فتصبغها بصبغة عربية، فتجد أن بعض الكلمات وزنها لا يوافق أوزان العرب، فتقوم العرب بتغيير فيها حتى يوافق بعض الأوزان، واضح؟ وأيضا لهم قواعد كيف يعرفون أن هذه الكلمة معربة، فيقولون لك مثلا إذا اجتمع الجيم والصاد في كلمة فاعلم أنها أعجمية، مثلا لا يجتمع الجيم والصاد في كلمة واحدة مثلا، طيب، ولا في استثناءات طبعا، وهكذا لهم يعني قواعد وضوابط فيها. طيب، قال وقال قوم هو فارس معرب. نعم. ثم الكفل بكسر الكاف مع تكون الفاء في سورة الحديد عند قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين مثنى كفل، هل هذه كلمة عربية الأصل؟ قالوا في سورة النساء عند قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، الآية معناه الضعف بالكسر بلغة الحبشة، كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري. كذلك من المعرب القسطاس، القسطاس بكسر القاف في سورة الإسراء عند قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، معناه بلغة الروم العدل كما قال الناظم وهو العدل، كما أخرجه الفريابي عن مجاهد، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن معناه بلغة الروم الميزان. هذا وقال في النقاية الذي هو السيوطي وجمعت نحو 60 لفظا، 60 لفظا في القرآن الكريم من الكلمات التي أصولها ليست عربية، ونظمت ونظمت في أبيات، منها الاستبرق الذي هو الديباج الغليظ بلغة العجم، وهذا يروى عن الضحاك، والسندس وهو رقيق الديباج بالفارسية، والسلسبيل نعم وهو أيضا أعجمي كما حكى الجواليقي، والجواليقي هذا من أشهر من كتب في المعرب، عنده كتاب في المعرب من أشهر من كتب فيه الجواليقي، وكافور فارسي أيضا معرب، فأما الكافور مشموم من الطيف فأحسبه ليس بعربي محض. طيب، ثم قال ناشئة الليل معناه بلغة الحبشة قيام الليل، نعم، وغيرها، انتهى. ثم شرع في بيان الخلاف في وقوع المعرب في القرآن، موجود ولا مش موجود، فقال وهذه الكلمات ونحوها مما استعملت في لغة أخرى قد أنكر بألف الإطلاق جمهورهم. قال علوي لعل هذا الخلاف في غير الأعلام العجمية كما قلنا لكم قبل قليل، نخرج الأعلام لاتفاق النحاة، يقول لا خلاف بين النحاة على منع صرف إبراهيم وإسماعيل، صح؟ في علم النحو إسماعيل وإبراهيم وما شابه ممنوع من الصرف، ليش؟ للعلمية والعجمة، وهذا لا خلاف فيه عندهم، إلا أن يجعل من باب التوافق بين اللغتين فالمنع لشبه الأعجمية وهو بعيد، ومتى اتفق العلماء على وقوع الإعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. يعني هذا مما يقوي قول من يقول نعم يوجد في القرآن معرب، أن نقول له لهؤلاء: أنتم يا من تمنعون وقوع المعرب في القرآن، ألستم تتفقون معنا أن هناك أعلاما أعجمية في القرآن كإبراهيم وإسماعيل؟ سيقولون بلى. فسنقول لهم: كما اتفقتم معنا في تجويز وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن، فما المانع من أن تقع غير الأعلام كالأجناس، كأسماء الأجناس مثل الديباج اسم لجنس الحرير. قال: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل لكل أمة، فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم لبيان أنه حوى علوم الأولين والآخرين. واضح هذه الحجة؟ يعني كأنه يقول هذا فيه أيضا يعني أسلوب دعوي للأمم الغير العربية، أن نقول لهم يعني أن القرآن يخاطبكم ويخاطب الجميع، وهو كتاب أممي عالمي رسالي. من أدلة على ذلك أنه توجد فيه 60 لفظة ليست من أصول عربية حسب إحصائية السيوطي. قال: وأخبر بكل شيء، وأشار إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، واختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب، وهذا من خصائص القرآن وإن كان أصل نزوله باللغة العربية. طيب، نعود إلى الشارح. قال: أنكر جمهورهم كونه معربا، بل قالوا هي من توافق اللغات. طبعا نحن نمشي على ما يذكره الشارح، وأن الشارح يزعم أن الجمهور، وفي الحقيقة نحن نحتاج أن نعرف من يقصد بالجمهور بالضبط. هل يقصد جمهور الأصوليين، أم يقصد جمهور المفسرين، أم يقصد جمهور اللغويين؟ من يقصد بالضبط يحتاج إلى تحرير، لأن هذه المسألة فيها كلام وفيها بحث، وهي من المسائل المشتركة بين العلوم، فهي تبحث في عدة علوم، تبحث في علم أصول الفقه، وتبحث في علم اللغة، وتبحث في علم علوم القرآن. قال: طيب، هؤلاء الذين ينكرون ما حجتهم؟ قال: حجتهم أنها من توافق اللغات. كيف يعني من توافق اللغات؟ قال: أي لغة العرب ولغة غيرهم، يعني هي كلمة عندها جنسيتان، عندها جوازين، يعني عندها جواز عربي وعندها جواز أيضا غير عربي، يعني هي من الكلمات التي استعملتها العرب واستعملها غيرهم. من قال لكم أنها خاصة بالفرس أو أنها خاصة بالروم؟ نطقت بها الروم ونطق بها العرب، واضح؟ نعم. كما أشار إليه ناظم بقوله بالوفق بكسر الواو أي التوافق، وهو متعلق بقوله قالوا، وهو مذهب الأكثرين كما في الإتقان، منهم الشافعي. الشافعي ترى على فكرة في كتابه الرسالة المعروف أنكر بشدة على من يقول إن القرآن فيه معرب، فهو يذهب إلى أن كل كلمة في القرآن عربية ما في معرب، منهم الشافعي وابن جرير. ابن جرير أيضا في مقدمة تفسيره شن حملة كبيرة جدا على من يقول إن القرآن فيه معرب، وهو يوافق في هذا الشافعي، وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس، وهو الأصح عند الأصوليين، وذلك لقوله تعالى قرآن عربيا. وهذه الآية الأصل نتمسك بظاهرها، قرآن عربي يعني قرآن عربي، كل كلمة فيه عربية. وقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. نعم، إيش وجه الدلالة من هذه الآية؟ أن لو وجدت ألفاظ أعجمية في القرآن لاعترض المشركون ولاعترض المبطلون وأهل الكفر، يقولون هذا القرآن فيه ألفاظ أعجمية، فكيف نفهمها وكيف تخاطبون بها؟ وقد شدد إمامنا الشافعي في رسالته على القائل بوجود المعرب في القرآن، وأجاب هؤلاء. من هؤلاء؟ يعني القائلون بوجود المعرف في القرآن، إيش يجيبون عن هذه الحجج وهذه الأدلة؟ وأجاب هؤلاء كما في شرح النقاية لأن هذه الألفاظ القليلة لا تخرجه عن كونه عربية. تريد مثالا؟ مثلا فالقصيدة العربية التي فيها كلمة فارسية لا تخرج عن كونها عربية، وبالعكس، أنت الآن ألقيت قصيدة من نظمك من شعرك 100 بيت، ووجد في هذا 100 بيت كلمة أو كلمتان فارسية، هل هذا يمنع من أن نقول هذه قصيدة عربية؟ هل يمنع؟ لو وجد فيها 3 كلمات فارسية، 5 كلمات، 6 كلمات فارسية، هل يمنع؟ ما يمنع. فوجود 60 كلمة في قرآن يعني من 600 صفحة في القرآن الكريم لا يقل عن 600 صفحة على طبعة المدينة المنورة، وجد فيه 60 لفظة لا بعض الكلمات أصلا مختلف فيها، يعني 60 لفظة هذه التي على على على ما ذكره السيوطي هذا قد يكون بالكل بالمجمع عليه والمتفق ومختلف فيه. فستون لفظة بالكل قليل، يعتبر قليلا جدا، فهذا لا يعارض قول الله عز وجل قرآنا عربيا، إن أنزلنا قرآنا عربيا، هذا لا ينفي عنه أنه عربي أبدا. نعم. ثم قال وبالعكس قال في الإتقان، قال أبو عبيد القاسم بن سلام والصواب عندي. مذهب أبو عبيد هذا القاسم بن سلام مذهب جميل، وهو فيه إصلاح للخصام بين الطائفتين، وهو مذهب مرض نقله حتى الزبيدي في تاج العروس وكأنه ارتضى. يقول قال أبو عبيد القاسم بن سلام والصواب عندي مذهب فيه تصديق للقولين جميعا، الشافعي صح ومن خالف الشافعي صح، كلاهما مصيب. كيف؟ قال وذلك أن هذه الأحرف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، انتقلت من العجم ووقعت إلى يد العرب، فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، طيب، فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها عجمية فصادق. واضح هذا؟ ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخره، من قال إنها عربية أي نظرا إلى الحال، يعني هي الآن صارت عربية بمعنى أن صار العرب يتداولونها منذ القدم ويستعملونها في كلامهم وتطبعت بطبع العرب وأخذت الجنسية العربية يعني خلاص. ومن قال إنها عجمية فهو يشير إلى أصلها وفصلها. ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون، وابن الجوزي على فكرة هو تلميذ للجواليقي، والجواليقي اسمه موهوب بن أحمد، ومولده وفاته ببغداد، عالم بالأدب واللغة، له كتاب المعرب فيما تكلمت به العرب من كلام الأعجمي، توفي سنة 540. طيب، وقوله احذر بالألف منقلب عن نون التوكيد الخفيفة تكملة يعني حشو، أي احذر من أن تقول إن في القرآن لفظا غير عربي، والله أعلم. وهذا طبعا على مذهب الشافعي، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.